دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيه تعد وتحسب. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، والليل